البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رحلة الكروان سلام حجازي، تمثيلا صلاح ذو الفقار، غناء عبد الحليم مشهور. حبيبي يا حبيبي. يشترك بالتمثيل رجاء يوسف، زوزو نبيل، سناء جميل، فتحي عبد الغني. الموسيقى التصويرية والإشراف الغنائي سامي نصير. سلام حجازي مسلسلة من تأليف صلاح صنطاوي. الإخراج فؤاد شفعي. ماتت إيه يا أخي؟ نورهان نورهان قلبها لسه بينبض أهو. حكيم يا عالم، حكيم حكيم حكيم. أنا هبعت أجيب لها الحكيم بتاعي حالا. ازاي الحال يا دكتور؟ الحمد لله، قدر ولطف، لكن هيلزمها الراحة على طول، دي قلبها ضعيف ما يستحملش أي مجهود. خلاص ترتاح، ملوش لزوم الشغل. أنا هكتب لها كمان أدوية تساعدها على إنها تفوق من الأزمة. كتر ألف خيرك يا دكتور. جت سليمة، لازم ننقلها من السرايا على طول. عبد الرازق بيه قال انه مستعد انها تقعد عنده لغاية ما ربنا ياخد بيدها. مهما يكون مش هترتاح الا مع ناس تكون عارفاهم. هي ساكنة فين يا ليلى؟ واخدة اوضة في البنسيون اللي انا قاعدة فيه. خلاص يبقى مفيش الا انها تقعد عندي. لكن مين حيراعيها وهي عندك يا شيخ سلامة؟ انا اراعيها، نور عندي اختي قبل ما تكون زميلتي، وانا حابه ازورها كل يوم واطمن عليها. سلامتك يا نورهان، سلامتك، ما تخافيش، عمر الشقي باقي. لكن ايه اللي حصل؟ متهيألي كده زي الحلم، نسمعت كلمة حكيم وأدوية. أبدا أبدا، ده حكيم صاحب عبد الرازق بيه وكان جاي يزوره، فقلنا له يشوفك يعني. وقال لي يا سلام، قال لي ايه؟ قال انك ترتاحي حبتين وما تشتغليش في التياترو شوية. أسيب التياترو مؤقتا يا نورهان، مؤقتا لغاية ما ترتاحي. الأمر لله، لا لكن ليه جبتوني هنا يا سلامة؟ بعدين الست بتاعتك البرنسيسة. الست بتاعتي قلبها كبير ولو انها يعني عصبية شوية، انما يعني انا متأكد انكم هتحبوا بعض قوي. انا على كل حال مش خايفة من الموت. انا عشت وضحكت وفرحت وزعلت، ويا ما اشتغلت وجربت كل حاجة حتى لا لحد كده كفاية. اهو كده اضحكي يا شيخة وفرخيشي وسمعيني ضحكتك الحلوة المجلجلة. خدي اشربي الدواء ده وبالشفاء كمان ان شاء الله. حاضر. لكن انتوا عملتوا ايه مع عبد الرازق بيه؟ حاجات كتير قوي. اولا يا ستي هيبني لنا التياتر من جديد ويدخل فيه كهربا كمان. شوفوا الاهرام كاتب ايه. كاتب ايه؟ مثلت في ليلة الاحد الماضي رواية مطامع النساء في الملعب الجديد بشارع عبد العزيز لحضرة الاديب اسكندر افندي فرح. اما الملعب فعلى ما يرام في النظام والاتقان، وقد اعد فيه المجالس النظيفة اللائقة لاكرم العائلات، وزينت جدرانه بالزخارف والرسوم، وانير بالانوار الكهربائية. عظيم. وتوفرت فيه المعدات التي تغر لها الابصار. واما الجو فقد اجاد التمثيل المطرب الشهير والممثل الرائع الشيخ سلام حجازي الذي احرز قصب الصدق في هذا الفن. عظيم عظيم جدا. الفضل كله لله ولك يا عبد الرازق بيه. العفو يا حبيبي. الفضل لفنك الجميل وإدارة الخواجة اسكندر. يا ريت نورهان كانت معانا دلوقتي. معانا برضو بنقل لها الاخبار اول باول. هي عامله ايه مع الجماعه؟ علمي علمك انا سايبهم الاثنين بيتكلموا مع بعض. انت تعرفي جوزي اكتر مني، انت اشتغلتي معاه كتير. 15 سنة لحد النهاردة ما شفتش منه اساءة في يوم واحد. عارفة انا مش قصدي على كده. امال قصدك ايه يا حبيبتي؟ احنا ستات ونفهم بعض. قصدي يعني يمكن تكوني سمعتي حاجة كده ولا كده. حاجة كده ولا كده يقطعني اذا كنت فاهمة حاجة. وبعدين معاكي انا بتكلم على الستات الحريم. سلامة ده راجل مشهور وفي ستات كتير يحبوا يتعرفوا عليه. يمكن يكون عارف واحدة بيحب واحدة متجوز واحدة. يا عيب الشوم. كلام اهدى يا ست هانم. الشيخ سلامة مش وش كده ابدا. ما انت عارفاه. طب انا ما اتجوزه ما كانش في اي حاجة علاقة حب؟ ما فيش حاجة كانت في حياة الشيخ سلامة قبل ما تتجوزه الا فنه. دي انا افهم عليها بصوابع العشر. طب انا هصدقك بس على شرط. ايه هو؟ انك توقعي في الكلام، تدحلي بيه، تنكشي معاه المواضيع اللي زي دي. هو طبعا يأمن لك عني. انا متأكدة انه هيعترف لك بحاجة. هيعترف لك انه كان بيحب لسه بيحب واحدة غيري. مين هي؟ بس مانيش عارفة. وساعة ما هعرفها تعرفي انا هعمل ايه؟ هرش عليهم الاتنين مية نار واشنق روحي ويبقى لك الحلاوة. يا حلاوة. حلاوة ايه بقى اللي تطلبيه؟ ما تخافيش انا بدفع كويس. هاتيلي سره وخد اللي انت عايزة. انا يا ست هانم انا اشتغل جاسوسة على سلامة حجازي. اوه مش جاسوسة. ما تتكلمينيش زي الناس الفلاحين. اعرفيلي سره بس وانا علي الباقي. ما تاخذنيش يا ست هانم، انا اكبر منك بكتير واعرف عنك برضو بكتير. ريحي نفسك، انت متجوزة راجل ضميره زي البرلنت راجل شريف وعفيف ما يغضبش ربنا ابدا. اذا بترفضي؟ معلش انا برضو ليا عيون تانية، ليا ناس ابعتهم يجيبولي الاخبار وانا قاعدة مطرحي حتى رجل على رجل. هو التياترو ديلادي شغال ولا بطال؟ شغال طبعا، افتكر بيعملوا رواية السر المكنون. البيت دلوقتي ضروري ضروري. شيخ سلامة يا شيخ سلامة. بشارة يا شيخ سلامة. خير؟ في ايه؟ مراتك وضعت ولد. الف مبروك يا سلامة. الله يبارك فيك يا اسكندر. الحمد لله يا من انت كريم يا رب. الله، انت مستني ايه؟ يلا اوام شوف ابنك وشوف هتسميه ايه. حاضر حاضر باذنك يا اسكندر. لا اتفضل انت حبيبي، هنحصلك نشرب المغات. ابن حلال قوي الشيخ سلام حجازي، يستاهل كل خير. قوي قوي. ايه مالك يا قيصر، في حاجه؟ البشاره دي هتيجي على دماغنا احنا. ازاي بقى؟ المولود الجديد عايز مصاريف جديده، والشيخ سلامه من كام شهر بيصرف كتير بشكل غريب، بيصرف ماهيته ويستلف فوقيها، ولسه بقى طلبات النونو. ما انت عارف يا قيصر انه مضطر يصرف كتير علشان يجاري طلبات الست دي، بنت باشا ومتعودة على الصرف كتير. طب ما تصرف من فلوس ابوه. سلامة ما يرضهاش وانا ما ارضهروش كمان. ولد يا سلامة ولد، عشت وشفت اخويا سلامة الولد، هتسميه ايه؟ نسأل امه هي لا تقولش. نسميه ايه يا حبيبتي؟ سموه اي حاجة يا سلامة، انا تعبان، انا تعبان اوي. سلامتك يا خديجة، اجيب لك حكيم؟ ده تعب ويروح يا سلامة، ما تقلقش. في حاجة يا خديجة؟ أنا زعلانة، الحكيم بتاع بابا قال إني تخنت وإني عمري ما هرجع رشيقة تاني زي زمان. أنت يا قمر تخينة ولا رفيعة، أنت برضو قمر بذمتك، مش كده يا نورهان؟ عيني عليها باردة، العيون عيون غزلان، والخدود تفتح لبنان، والبق خاتم سليمان، وال ولا كفايه لحد كده. هقول لكم نسمي المولود ايه؟ نسميه محمود، على اسم محمود اخويا. الله اعلم هو فين دلوقتي. محمود يتربى في عزك يا سلامه يا اخويا. محمود محمود. لا لا يعني ايه؟ انا قلت لا يعني لا. انت عبط مهيتك وسلفة شهرين كمان يا شيخ سلامة. طب ولما يكونوا السلفة 10 أشهر فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة ابدا، استنى بس يا سلامة جاوبني يا قيصر، فيها ايه؟ فيها ان ده كلام مش مظبوط يا شيخ سلامة. احنا ماشيين في الجو بنظام وترتيب، اذا كل واحد السلف فوق مهيته نعمل ايه؟ بس انا مش كل واحد. طبعا طبعا، اديله اللي هو عاوزه يا قيصر، اعمل معروف. ما هو شو بقى يا اسكندر، يوم ما عملنا الجو مسكت انت الاداره الفنيه وانا مسكت الاداره الماليه. الله، لا تتدخل في شغلي ولا اتدخل في شغلك. اذا كنت عايز بقى الحكايه تبقى فوضى يبقى اسيب لك الجوك وامشي. لا، ده انت تقعد في الجو 24 قراط تنظمه وترتبه وتمشيه زي ما انت عايز. انا اللي همشي. شيخ سلامه مش كده. ده كده وابو كده كمان يا اسكندر. انا من زمان مش مرتاح لمعامله قيصر و... لكن ما عادش للزوم بقى، مش هتكلم. انا ماشي، انا مستقيل يا اسكندر. روق امال يا سلامه، هو الجوء من غيرك يسوى حاجه؟ يسوى اللي يسواه. انا قلت انا مستقيل يا اسكندر. قلت لك ما تزعلش الشيخ سلامه يا قيصر. معلش يا شيخ سلامه، انا مستقيل يا اسكندر، مستحيل اقعد في الجوء ليله واحده بعد الليله دي. بدل ما نقف قصاد بعض في المحاكم، ارجوك تكتب جواب للمحامي بتاعي محمد صادق، قل له اننا لغينا العقد اللي بينا. مستحيل يا شيخ سلامه، مستحيل. ارجوك تكتب الجواب يا اسكندر. اتفضل خد ادي الورق والقلم. حاضر حاضر يا سلامه. عاوزني اكتب ايه؟ انت تكتب اللي يخلصك من ضميرك. طب اسمع يا سيدي، عزت له أفندم محمد بيك صادق دام فضله، بناء على طلب صديقي المحترم الشيخ سلام حجازي مدير جؤتي ورئيس فرقتي، أفدكم علما بأن جنابه سيترك الشغل في الجوء في 14/1/1905، وأظهر هنا أسفي وحزني البالغ بأن أحرر هذه بمعلوميتي برغبة حضرة عزيزي الشيخ المومأ إليه وتقدمها لحضرتكم. كاتبه اسكندر فرح. خد يا سلام، الله يجازي اللي كان السبب. ده شيء كان لازم يحصل من زمان يا اسكندر. وحتعمل ايه انت دلوقتي يا سلام؟ هتعمل ايه يا سلام؟ هعمل جو جديد. انا تحت امرك طبعا يا شيخ سلام. تعيش يا عبد الرازق بيه. بس انا حزين، حزين لانفصالك عن اسكندر فرح، ده راجل مخلص. لكن انت عارف انا كنت بصف على الجوء علشانك انت. رب ضارة نافعة، يمكن ربنا عمل كده علشان اعمل جوء خاص بيا وانفذ فيه افكاري الفنية الجديدة. مؤكد مؤكد هتكون اعمال عظيمة. شوف يا عبد الرازق بيه، انا عايز الجمهور لما يخش يتفرج على الرواية يحس انه عايش في جو مزيكا خالص من اول الرواية لاخرها. عايز قبل ما ابتدي كل رواية اعمل مثلا مارش سلام، الكلام بتاعه يناسب موضوع الرواية كويس. وعايز كمان اقدم قصايد بين الفصول برضو كلامها يناسب الرواية، بحيث تكون الحفلة وجبة دسمة. عظيم عظيم جدا، كل ده عظيم. انا معاك. شوف بقى الارتست اللي انت عايزهم يشتغلوا معاك فين، وانا اتفق لك معهم. ان شاء الله يكونوا مية حتى. وبرضو ما تخافش ان النواحي الادارية هتكون مظبوطة. انا نواحي ادارية ايه؟ هي يعني فوازير؟ انا همسكها برضو مادام امور بتتفهم بالعقل، يبقى احنا قدها برضو يا عبد الرازق بيه. خلاص وانا معاك، انت شوية وانا شوية لغاية الجوء بتاعك ما يقف على رجلي. ربنا هو كريم. هي بس حكاية الصالة اللي هنشتغل فيها هي اللي ماضية يا سيدي. في صالة قبها في جنينة الأسبكية في الناحية الإبلية وانت داخل، اسمها صالة سانتي. دي صالة حلوة وكبيرة وتسع جمهور كبير قوي. اهي هي دي اللي هتناسب. صحيح، من جهة الروايات بقى هتقدم حاجة من رواياتك المعروفة؟ بعدين طبعا، انما في الاول هقدم جديد في جديد. هاخد من كل واحد من الادباء بتوعنا رواية ولا روايتين. على كده لسه ما فكرتش في الرواية اللي هتفتتح بيها. ازاي؟ انا فكرت يا عبد الرازق بيه، هي دي بس اللي جاهزة. رواية ايه؟ دي مفاجأة بقى، مفاجأة انما هتعجبك قوي، مفاجأة انما هتعجبك قوي. انا عارف مفاجاتك كلها خير، بس قولي وريحني اسمها ايه. هقول لك موضوعها الاول. موضوع عن العرب ازاي كانوا وازاي ان شاء الله هيبقوا، عن الزمن العجيب العظيم اللي العرب كلهم وقفوا فيه يد واحده في وش اوروبا بحلها. مفيش لا مصري ولا شامي ولا سعودي ولا مغربي، وانما عربي. يا سلام يا سلام يا شيخ سلامة، انا كنت متأكد انك هتقفز دايما من عظمة لعظمة. تعرف اسم الرواية ايه؟ طبعا صلاح الدين الايوبي. يا سلام، اهو ده الفن ولا بلاش. شوف بقى، انا مش عايزك تشغل نفسك باي حاجة غير الرواية والحنها. انا عايزة تطلع تحفة، تطلع قنبلة، وان شاء الله هتطلع تحفة. يكفيك قد ايه؟ الحقيقة انا مستعجل، 3-4 اسابيع بالكتير. وهو كذلك، بعد شهر نفتتح سالة سانتي بجوء سلامة حكازي ورواية صلاح الدين الايوبي. ينوب لي حسنه عنكم وإن قفصي صمات من لحظ ومن كلام. برافو برافو يا شيخ سلامة، يا عظيم، برافو برافو. الحمد لله الحمد لله، أنا متهيألي إن الرواية نجحت. نجحت دي نجحت جدا. انت عارف شباك عمل كامل الليله دي؟ 200 جنيه. 200 جنيه في ليله واحده؟ ده احنا عمرنا ما عملنا اكتر من 30 جنيه قبل كده في جو اسكندر فرح، ده حتى في ليالي العيد. يا كرم الله يا رب. يا ولو الصاله كانت اكبر من كده كنا عملنا اكتر. أيوة. الناس اللي مشيت اكتر من الناس اللي دخلت، دي مشكله ما كناش عاملين حسابها يا استاذ. ازاي بقى؟ جمهورك جمهورك كبير والصالة صغيرة، لازم نشوف صالة أكبر. بس لازم نكمل الرواية في صالة سنت. معلوم معلوم، وهو كله دعاية للجوء، نسيبها تقعد إن شاء الله 10 ليالي. خديجة يا حبيبتي، ده شيء ما حصلش في تاريخ المسرح المصري كله، رواية واحدة تقعد 40 ليلة. 40 ليلة بموت فيهم كل ليلة مرة. انت تشوف لك حل بقى يا سلامة. حل ايه بس يا روحي؟ حل في عيشتنا اللي ما بقتش تنطق دي. انت فاكر ايه؟ ها؟ فاكرني اتجوزتك علشان تعملني ست بيت؟ لا. فاكرني افرح لما تقول لي الرواية بتاعتك قعدت 40 ليلة؟ لا. قبل ما تفكر في الزيات والخربان بتاعك فكر في بيتك، فكر فيي انا. انا خديجه هانف بنت الاكابر والاصول. مش كده خديجه؟ انت عارفه انت اسكتي، انت ما تحشريش روحك في اللي بيني وبين اللي اسمه جوزي. عيب يا خديجه، ما تكلميش نورهان بالشكل ده، انت عارفه غلاويتها عندي قد ايه. مالكش دعوه بنورهان ولا عمر الزمان، كلمني انا. انا رايحه اشوف محمود يمكن يكون بيعيط ولا عاوز حاجه. عاجبك كده يا خديجه تكسفيها وتحرجيها؟ مش عارفه انها مسكينه وعيانه بالقلب. وانت عاجبك كده تسود عيشتي وتخلي حياتي جحيم في جحيم؟ اظني انا ابدا من نورهان شويه، مش كده؟ رد عليا، مش كده؟ انت عارفه كويس انت ابدا عندي من الدنيا كلها. انا مش عارف انا قصرت في حقك في ايه بس كل ده ولسه مش عارف. بصلي كويس، بص كويس، شوف انت بتكلم مين. انا خديجه هانم، الاميره خديجه هانم بنت الباشا. انت اذا كنت هتستمر في الزي بتاعك ده انا هسيب لك البيت واخرج. علشان تروح فين؟ تروح لها مش كده؟ هروح لمين بس يا بنت الناس انت؟ تروح لواحده زيك، واحده من مستواك من طبعتك. انا الحق عليا اللي سبت كل البشوات وبهوات البلد اللي كانوا بيجروا ورايا واتجوزتك انت. انا كان لازم كنت اتجننت. سلامتك من الجنان. اذا كنت عايزة تصلحي غلطتك وترجعي لمستواكي انا ما اقدرش امنعك. بتطردني ياس، بتطردني بتطردني. انا متأكدة انك عايز تخلص مني علشان تتجوز اللي انت بتحبها. يا انا حشلق روحي، انا حجيب حبل واربط في رقبتي واجلق روحي. لا حول ولا قوة الا بالله، ارحمنا برحمتك يا رب. ليه بتظلمني كده يا سلامة؟ ليه بتعذبني؟ عشان بحبك، علشان وهبت لك حياتي كلها. خلاص انا هموت نفسي علشان ترتاح مني. يا ستي اللي تأموري بيه انا مستعد اعمله. كذاب كذاب. طب جربي كده وشوفيني كذاب ولا لا. طيب ما تروحش التياترو لليلادي الا دي في اخر ليله في روايه صلاح الدين الايوبي، والجمهور منتظرها بفروغ الصبر. طب وبكره؟ بكره مفيش عندي شغل، هقعد معاكي في البيت. اقول لك اذا كنت عايزه يعني نخرج نتفسح في القناطر انا وانتي ومحمود ونورهان. صحيح والله صحيح. ايوه كده اضحكي ابتسمي، سمعيني رنات الفضه اللي ما بسمعهاش الا بين خناقه وخناقه. جنينة القناطر دي حلوة قوي يا اخواتي. يا سلام، ده انا ما جيتهاش من ايام ما كنت شابة. من كام سنة يا نورهان؟ من كام سنة يا نورهان؟ منه ولا لا؟ لحد كده كفاية. انا هاخد محمود وامشي بيه على البحر شوية. ها؟ طيب يا روح. يا سلام على خديجة لما تبقى رايقة زي الشمس بعد الغيام. انت بتحبها يا سلامة؟ اوي اوي يا نوران اوي. الحقوني الحقوني، روحوني يا خديجة. هوني. الله، دي خديجة اللي بتصرخ. انا جايلك يا خديجة، انا جايلك. يا انا مالك يا خديجة؟ مالك مالك يا حبيبتي؟ جرالك حاجة؟ محمود جراله حاجة؟ كلمي. هاتي محمود عنك يا خديجة. هاني مالك؟ اقعد يا خديجة اقعد. مالك مالك يا ست الكل؟ كنت بتصرخي ليه؟ قولي لي. وانا دلوقتي اطمنت مؤقتا. اطمنتي مؤقتا؟ ايه الحكايه؟ كنت عايز اعرف لو جرالي حاجه هتزعل ولا لا. يا سلام عليك يا خديجه، انت ولا الاطفال الصغيرين تخوفينا عليكي وتخلينا نجري وتفرج كل الناس علينا، وبعدين تقولي عايزه تعرفي انا قلبي عليكي ولا لا؟ ده كلام ده؟ طب اسال لك ايه يا سلام، انت كمان ما بتدينيش يوم واحد راح، دايما ما خليني اعيش في شك، في رعب. شك؟ شك في ايه بس؟ ورعب من ايه؟ شك في تصرفاتك وانت مش معايا، رعب من اللي بيحصل للدنيا كلها اذا صدقت ظنوني. تعرف يا سلامة اذا عرفت انك بتحب واحدة تانية عارف عارف هترشي علينا مية نار واجيب حبل واشنق بيه روحي. في الامر لله انا اصبحت عاجز عن الكلام. اتكلمي انت يا نورهان، اتكلمي. انا حطيت صوابع العشرة في الشق وحياتك يا خديجة هاني، وحياة النونو الحلو ده، ان ما فيه واحد في الدنيا بيحب مراته زي الشيخ سلامة ما بيحب. ما انا عارفة انكم متفقين مع بعض عليا. انت بس هتحطي عقلك في راسك يا خديجة وتعرفي ان الله حق. يا خديجة يا حبيبتي، ده انا راجل مش ملك نفسي، انا بسعى ورا حاجات كتيرة، افهميني كويس، مستقبل كبير ليا وليكي ولولادنا ان شاء الله، نفسي تحبي شغلي وتهتمي بيه. اساليني عملت ايه، ناوي على ايه، مشروعاتك ايه. انت عارف كويس ان شغلك على بعضه كده ما يهمنيش، في اي وقت تسيبي الشغل انا اصرف على البيت من فلوس بابا. الله يسامحك يا خديجة. عملت ايه مع الخواجة فيردي يا شيخ سلام؟ اتفقت معاه خلاص، كتبت الكونتراته اول امبارح، وهاخد الصالة بتاعته اللي على اسمه، صالة كبيرة يا نورهان قوي، قد صالة سانتي مرتين. اهي دي اللي تساعد جمهورك اللي بيضرب بعضه بالسكاكين علشان يتفرج على رواياتك. انا دماغي مليانة بالمشروعات والافكار علشان الصالة الجديدة، وان شاء الله ان شاء الله تكون جديدة بكل حاجة. اول شيء هغير اسمها، هسميها دار التمثيل العربي، ايه رأيكم؟ اسم جنان، ايه رأيك يا خديجة هاني؟ اسم بلدي، سميها اسم على فرانك احسن. لا يا روحي، ده اسم كويس، هو احنا بنعرب ولا بنفرنج؟ غير كده انا اتفقت كمان مع مجموعة هائلة من الممثلين، وهعمل نظام جديد ان الجو يشتغل 3 ايام بس في الاسبوع، الجمعة والحد والاربعة، علشان الممثلين يرتاحوا، هما يعني مش بني ادمين. هلا مالك يا نورهان، انت بتبكي؟ اصلي فرحانة قوي يا شيخ سلام اني عشت وشفت يوم الممثلين بيتعاملوا فيه معاملة كويسة. انا شفت حاجات وحشة قوي على ايام كانوا بيمسكونا ويودونا على ولا لا لحد كده كفاية. ربنا يدين العمر وانا اعمل احسن من كده. انا فنان يا نورهان، وكرامة كل فنان معايا ولا مع غيري من كرامتي. طب انا كمان همنع بياعين اللب والسوداني من دخول التياترو خالص. هايل هايل. وهمنع بياعين الصميت والكفته والكباب انهم يقفوا بره التياترو خالص. انا مش عايز الجمهور بتاعي يتفرج على روايتي وهو بيقزقز لبوي ويمصمص في العظم، عايزه يشعر بقيمه اللي بيتفرج عليه. احنا بنحرق دمنا علشان نقدم له فن جميل، اقل ما فيها انه يحترمنا. ده زمن جديد وبيتولد على ايديك يا سلامه. لسه كمان انا ما قلتلكيش كل حاجه، الديكورات، الديكورات بتاعت كل روايه هتكون خاصه بيها بس، مش هنخلي عندنا شويه مناظر ونمشيها على كل روايه. لكن ده شيء يتكلف كتير يا شيخ سلامه. وماله، يتكلف زي ما يتكلف، المهم نقدم فن عظيم. انا هبتدي بروايه عظه الملوك، وانت عارفه الروايه دي فيها مناظر بتحصل في الجنه وفي النار، فيها ممثلين بيلعبوا ادوار ملائكه وشياطين. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، اللي هيتفرج على الروايه دي هيتهيأله انه في عالم تاني خالص. دي ايه؟ ايه اللي بيحصل على المرسى؟ مش عارف يا عبد الرأس دي ايه؟ مش عارف. الشيخ سلامة وقف التمثيل في وسط الرواية. في شوشرة في الصالة. مش عارف سرها ايه؟ لكن انا سامع هتافات بيهتفوا بيقولوا ايه دول؟ تعال تعال بص لنور الكواليس وشوف الحكاية ايه؟ هذا صوت هذا الحاج هذا شرك بالله هذا شرك بالله ايها السادة ايوه ايها السادة اعيروني اسماعكم ودعوني اعبر عما يدور في خواطركم ان القدرة الالهية هي وحدها التي تسيطر على عناصر الطبيعة وظواهرها هي التي تسير الشمس بإذنها وترسل الرياح والعاصير وتبعث الرعد والبرق الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم الجنة والنار هو الذي يحاسب كل نفس بما كسبت فيكتب الجنة للمحسن من الناس ومن الطوائف ويعد النار للمسيء منهم كيف يسوغ الشيخ سلام حجازي لنفسه تمثيل كل هذه الظواهر الكونية على المسرح كيف يطلع الشمس ويرسل الرياح ويبعث الرعد والبرق ويقيم الجنة والنار ويستعرض الملائكة وزبانية الجحيم مع ظواهر المعذبين من البشر أليست مهاتات قدرة الإله شرك به أعوذ بالله أعوذ بالله ايها السادة سلام حجازي عاوز يتكلم يا جماعة نقدر يقول اسمعوني ايها السادة اسمعوا الشيخ سلام حجازي دعوه يتكلم اسمعوني واحكموا بعد كده بما تشاؤون كلم انا سمعت معاكم كلام الاخ اللي شرح وجهة نظره انا بهنيه على غيرته على الدين واشاركه غيرته لكن في نفس الوقت بقول ان الدين اعظم من ان شوية قماش وخشب والوان يهزوه قماش وخشب والوان ده كل اللي قدامكم مناظر مناظر مرسومة اذا كانت متقنة قوي كده فده يدل على مدى ما وصل اليه الانسان من علم وفن بفضل الله سبحانه وتعالى والله معقول برضو معقول معقول يا أستاذ ثم ايه هي الطوائف اللي اتقدمت قدامكم على المرصح للجحيم طوائف البخلاء والمتكبرين والنمامين والقتلة واللصوص والنشالين طوائف ملعونة ومرزولة طوائف كل الكتب السماوية لعنتها اي والله فعلا فعلا وقذب بتعذيبها ومعاقبتها في نار الجحيم احنا بنعرض الطوائف دي على المرصح على سبيل العبرة والعظة وده حاشة والف حاشة لله ان يكون مشاركة للقدرة الالهية او ضعف مني في العقيدة والايمان كلامك عظيم يا شيخ سلامة انا معاك من كل قلب والله صحيح كمل الرواية يا شيخ سلامة كمل الرواية الله ينصرك كمل الرواية كمل الرواية حاضر هنكمل الرواية مزيكا ابتدي شيخ سلامة شيخ سلامة تعالى ورا الستارة دي يا واحدة عاوزينك في حاجة خطيرة في ايه بس عبد الرازق بيه عاوزك سلامة اسمع يا سلامة ايوه في خبر عظيم جدا ما قدرتش اكتمه لغاية ما تخلص الرواية اتكلم يا عبد الرازق بيه الرواية شغالة امل معروف تعرف مين وصل مصر النهاردة مين سارة برنار سارة برنار وعايزة تيجي تتفرج على الرواية بتاعتك سارة برنار دي اكبر ممثلة في فرنسا في اوروبا كلها بس الرواية دي ما تناسبهاش انا لازم اعمل لها الرواية تناسبها ايه يا ربي ايه بعد ما تخلص الرواية نقعد نتكلم خش دلوقتي على المرسح يلا بس غادة الكاميليا عبد الرازق بيه دي هي الرواية اللي هي مشهورة بيها في العالم كله نقدمها لها وتبقى تحية لطيفة لفنانة كبيرة زي سارة بنار. يسلم بقك ونعم الاختيار. بس أنا ما عنديش منها نسخة، عندي الأصل الفرنساوي بس. بسيطة، أنا أعرف شاب مشخصاتي بيكتب عربي وفرنساوي كويس قوي وحرك وملحلح وزي العفريت، اسمه عزيز عيد. كويس قوي، خليه ترجمها، وإذا كان كويس قوي كده هخليه يشتغل معاك. ده هيعجبك في كل حاجة. والرواية بقى مش عايزين نبخل عليها في أي حاجة يا عبد الزبيه، لا ملابس ولا مناظر ولا ممثلين ولا مزيكا، احنا عايزين سارة برنار تحس انها بتتفرج عليها في الكوميدي فرنسيز. يا خديجة يا خديجة. نعم، في ايه؟ فين البابيون الاسود بتاعك؟ مش عارف. مش عارفة يعني ايه؟ وفين القميص بتاع بدلة السهرة؟ برضو مش عارفة. الله، كلامي ده يا خديجة، كل حاجة مش عارفة مش عارفة؟ امال مين اللي يعرف؟ الخدامة بتاعتك هي اللي تعرف، الوسيطة السكرتيرة. لا حول الله يا رب. يا خديجة اعملي معروف، هو مفيش حاجة اكلمك فيها من غير ما تعمليها خناقة. انت كمان لازم تحاسب على الفاظك. وانا غلطت في ايه دلوقتي؟ علشان بسألك على البابيون والقميص، مش انت لازم تعرفي برضو؟ مش انت ست البيت؟ لو كنت بتعتبرني ست البيت ما كنتش تسألني في حاجات هايفة زي دي، اشتريت بابا الحاجات دي اللي بيعملوها الخدامين. يا ستي انا مش بابا، انا راجل فنان على قد حالي، بسأل مراتي على حاجات من اختصاصها. فيها ايه دي؟ وايه سر الاياتة والشياكة دي كلها؟ شغل، شغلي عندي شغل. شغل؟ وانت من امتى بتطلع على المرصح وانت لابس بدلة سهرة؟ انت طول عمرك بتلبس ملابس تاريخية. في حفلة استقبال عاملينها الليلة دي بعد الرواية، علشان ضيفتنا سارة برنار لازم اكون لابس فيها رسمي. ما انت عارفة وشايفاني مشغول من كام يوم بتحضير رواية غازة الكاميليا. شكلها ايه سارة برنار دي؟ نعم، بقولك شكلها ايه سارة برنار؟ والله ما قابلتهاش لغاية اللحظة دي، من ساعة ما وصلت مصر وهي في حفلات واستقبالات، والليلة دي اول مرة هشوفها. هي خواجاية طبعا. طبعا خواجاية، بنت خواجاية. خواجاية يعني حلوة، شعر اصفر وعيون زرق و يا ستي دي عندها زيادة عن 70 سنة وليها رجل خشب كمان. ولو في اوروبا بيعملوا حاجات تخلي العجوزة تبقى شابة. انت نسيت اني سافرت برا كتير. قصدك ايه بقى يا ام محمود؟ قصدي تفتح عينيك كويس وتعرف اني مش نايمة، انا عندي عيون بيقولولي كل اخبارك اول باول. وعايزاني اعمل ايه يعني؟ عايزك ما تنفردش بيها لحظة واحدة، ما تكلمهاش ابدا بينك وبينها، كشر في وشها علشان تعرف انك راجل متجوز. حاضر، وهاخدها قلمين كمان. يا ريت. ويمكن ازقها اوقعها على الارض. اخ تبقى حلوة دي. ويعني ريحيني بقى، الله يريح قلبك. قوليلي فين القميص والبنطلون؟ قصدي والبابيون. في درج الدولاب بتاعي. اخ اخ لو ما كنتش بحبك. ادخل. اليانسون بتاعك يا شيخ سلام. هادي يا ستي، من ايد ما نعدمهاش. ايه رايك بقى في الايافة بتاعتي يا نورهان؟ خايفة اتكلم خديجة هانم تزعل. انما انت عارف رأيي فيه، دايما اقول عليك انك اني ولا لا لحد كده كفاية. يا ده انا اتأخرت اوي، عن اذنكم يا جماعة ادعولي. ربنا يفتحها في وشك. التربوش والعصاية في الصالة. انا هتكلم هتجنن. سلامتك من الجنان يا خديجة هانم. عمري ما بقدر اوقعه في الكلام زي التعبان. هتوقعيه في ايه بس؟ ما دام الراجل شريف. مفيش حاجة اسمها راجل شريف، كلهم تعبين، كلهم غدارين، كلهم خايلين. اخ بس لو اعرف. بس لو قلبي يرتاح. ربنا يا بنتي ريح قلبك. ما هو بعيد عني عقلي بيودي وبيجيب. بيكلم مين؟ بيبتسم لمين؟ بيضحك مع مين؟ بيكلم الناس كلها، بيبتسم للناس كلها، بيضحك مع الناس كلها. ده الشيخ سلامة ده زي الأولية، كل الناس بتحبه وهو بيحب كل الناس. انا بحلم باليوم اللي اعرف فيه الحقيقه. بحلم بالنار والموت والشل. يا ساتر يا رب. اسكت يا بنتي، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. تعالي انا هعمل لك فنجان قهوه واشوف لك الفنجان، ونقعد نونس بعض لغايه الشيخ سلامه ما يرجع ويقول لنا حصل ايه في غابه الكاميليا. أيها السادة، الفنانة الكبيرة العالمية سارة برنار سوف تلقي كلمة تحية لجو الشيخ سلام حجازي. Merci. Ce soir, j'ai ressenti au fond de moi-même que le jeûner en Orient était plus passionné et plus varié. الليلة رسخ عندي أن العبقرية في الشرق أشد تحمسا وأوفر إنتاجا. سلامة حجازي m'a prouvé ce soir que les artistes sont des êtres parfaits. Il m'a bouleversé, bien que je ne comprends pas la langue, mais... تمثيل سلامة حجازي هذه الليلة بحضوري زادني تأكيدا بأن أكثر الناس استعدادا للكمال هم الفنانون. لقد هز الشيخ سلامة حجازي مشاعري رغم عدم تفهمي اللغة العربية. Je me suis lié au chef toutes les fibres de mon âme. إني مرتبطة به أشد الارتباط. Je suis transportée de joie par lui et je félicite également la comédienne qui a tenu avec maestria le rôle difficile de Marguerite Gauthier. وأحيي أيضا البطلة التي قامت بدور مارغريت جوتيه فأخرجته بنجاح عظيم. والقبر ده انا بسمع عليها وانا لسه صغيرة، يجي من 50 سنة كده. كلام فارغ، واذا كانت كبيرة يبقى راح مع اختها. اختها مين؟ هي لها اخت؟ خلاص خلاص، لكن لازم في جنس لطيف في الموضوع. غيابه ده مش طبيعي ابدا ابدا ابدا ابدا. الحمد لله. الشيخ سلامة وصل اهو، والنبي يا ست خديجة بالراحة عليه في الكلام، تلاقيه وصل تعبان. ده انا هولعها نار في ضرب سعاده كله، هخلي البلد كلها تسمع حسي. وحصل ايه بعد كده يا شيخ سلامه؟ زي كل مرة، زعيق وخناق وتهديد بالموت والشنق والنار والخنق. أنا خلاص قربت أتجنن. الله يكون في عونك يا أخي. مفيش بقى إلا إني أبعد عنها شوية، أسيب لها البلد خالص. إيه ده؟ تروح فين؟ أخد الجو ونسافر الشام. ده شيء كان لازم نعمله من زمان، مش بس علشان خلافات بيتك، انما علشان العرب، العرب كلهم يسمعوا صوتك ويشوفوا فنك. معك حق يا عبد الرازق بيه. على كل حال كل شيء بأوانه. إذا كنت مصمم على القرار ده أنا أبتدي أعمل ترتيبات السفر. خلاص يا سيدي اتوكل على الله. أهالي الشام الكرام، يا أهالي الشام الكرام، بنريد نعلن إليكم خبر هام. الليلة لأول مرة يقدم دوق الشيخ سلام حجازي مطرب مصر الشهير رواياته في الشام لأول مرة. هلموا هلموا هلموا يا أهالي الشام الكرام، عدد التذاكر محدود. يا أهالي الشام عدد التذاكر محدود. والله أنا حزين حزين كتير. تعيش يا خواجة صدناوي. الخواجة سمعان صدناوي يا شيخ سلامة عاش مصر كتير طول عمري في مصر يا عبد الرازق بيك. آه والله اللي يعيش في مصر يوم واحد ما بيسلاها ابدا، على عيني والله بعدي عنها، لكن التجارة لها احكام. ايوه انا لما عرفت ان جو الشيخ سلام حجازي وصل لهون فرحت كتير كتير، قطعت تذكرة ودخلت الصالة. الرواية حلوة كتير وصوتك يا شيخ سلامة احلى واحلى، لكن الجمهور ما في جمهور كتير. ليش ما في جمهور كتير؟ والله مش عارف، الظاهر اني كنت مغرور في نفسي. يا جماعة استنى استنى يا عزيز عيد، اللي انا مستغرب له ان الدعاية كويسة جدا، ده انا اشرفت عليها بنفسي. يا جماعة الحكاية احنا اكرم لنا ناخد شنطنا ونرجع على مصر على طول. يا جماعة الحكاية مش كده، سيبوني بس اتكلم. هتقول ايه بس يا عزيز؟ الحكاية بكل بساطة ان اللي ما يعرفك يجهلك. اهل الشام عمرهم ما سمعوك قبل كده. قصدك ايه يعني؟ هم قروا عنك صحيح كتير لكن ما سمعوكش، ما سمعوش صوتك. طب ما يدخلوا المرصح وهم يسمعوا صوتي. لا سمعهم صوتك الاول وهم يخشوا المرصح. والله بيتكلم مليح هذا الشاب. بس بيقول فوازير. ولا فوازير ولا حاجة. انت مش ابتدأت حياتك مؤذن يا شيخ سلامة؟ طبعا. ده بقى اللي خلى كل اهل اسكندرية يعرفوك، لما احترفت الطرب بقوا يجوا يسمعوك. اللي عملته في اسكندرية نعمله هنا في الشام. مليح مليح كتير والله. والله فكرة تقدر تعملها يا شيخ سلامة؟ اعملها قوي، انا دايما بحن للأذان. الحمد لله، ومن حسن الحظ ان بكرة الجمعة واهل الشام كلهم هيصلوا في جامع بيروت الكبير. اذن انت وانا هقف وسط الجمهور اعمل الدعاية اللازمة. وصل الشام النهارده بس هو والجوق بتاعه وبيقدم روايات هايله على المرصح. صوت جميل والله، صوت عميق وله قرار. ثم بقى لما تسمعوه هو بيغني في وسط الروايه مع الممثلين والممثلات والملابس والمناظر والديكورات. شيء من ورا المعقول. والله احنا ما لنا صبر ننتظر حتى يجي الليل، لازم بعد صلاه الجمعه يغني لنا دور. غني يا شيخ سلامة غني، ده كله دعاية للجوء. حاضر يا اخوانا هغني، ما يهونش علي اردكم ابدا. الله الله الله. هاني الفك مني يا دلعونا. حلاوة رب عليكم ميالي ظلمتونا. يا شيخ سلام موسيقى مبسوط انت يا عزيز مش كده؟ الله الله الله، شايف الجمهور مالي الصالة ازاي؟ شايف التذاكر خلصت ازاي؟ وكل ليلة كده، كل ليلة كده. فين ده من اول ما وصلنا الشام من ست اشهر ومحدش كان بيسأل في صحة سلامتنا؟ الفضل كله لأفكارك الغريبة. خليك معايا وانت تشوف العجب. وانا والشيخ سلامة، وانا والشيخ سلامة حجازي. ايه ده يا ستي داخله هجمك الى ليه؟ لازم اقابل الشيخ سلام حجازي ضروري ضروري. انت شفتيه قبل كده؟ لا ما شفته. تعرفيه قبل كده؟ لا ما بعرفه. طيب امال عاوزاه ليه؟ واحد لا شفتيه ولا بتعرفيه، هتكوني عاوزاه ليه؟ انا ما شفته ما بعرفه، هو يلي خرب بيتي ولازم اشوفه. يا ساتر يا رب. طيب تعالي لما اوديك على الشيخ سلامه. عن اذنك يا عبد الرازق. ادي يا ستي الشيخ سلامه حجازي. انت الشيخ سلامه حجازي؟ ايوه يا ستي. اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، ارجوك يا شيخ سلامة تسيب بر الشام وترحل على طول وما ترجع تاني اذا كنت رجل شريف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فضلي ارتاح يا ستي. ما بدي ارتاح. طيب اعرف بس عايزاني اسيب الشام لانك خربت بيتي. خربت بيتي خربت بيتي خربت بيتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الحكاية بس يا ستي فهميني. شيخ سلامة انا امرأة فقيرة وزوجي رجل فقير سيال في الشوارع، بيكسب في اليوم 10 ليرات وانا بفصل ملابس حريمي وبكسب في اليوم 5 ليرات، مكسب قليل انما كنا عايشين فيه ومبسوطين. لكن من يوم ما جيت انت الشام جوزي كل ليلة لازم يتفرج عليك في التياترو تبعك، اللي بيكسبه من عرقه طول النهار بيصرفوا في التياترو تبعك، وكمان اتعود على السهر ما عادش بيشتغل مليح مثل الاول، مشان يتفرج على الروايات تبعك باعثت البيت قطعة قطعة واصبحنا قاعدين على الارض. ارجوك يا شيخ سلام ارجوك تسيب الشام ورحل دخيل الله. انا مش عارف اقول ايه. هو جوزك اسمه ايه؟ اسمه ملحم قاسم يا سيدي. طيب اتفضلي انا هديلك الكارت ده، هكتب لك عليه يرخص لملحم قاسم الحمال بدخول تياترو الشيخ سلام حجازي كلما أراد في كرسي مخصوص، وذلك في كل سنة يكون جو الشيخ سلامة موجودا فيها في الشام. خد يا ستي الكارت ده اديه لجوزك وقولي لي تفتكري جوزك صرف كام لغاية النهاردة على دخول التياترو بتاعي؟ كتير يا شيخ سلام، بيطلع 200 ليرة. اصرف لها يا عزيز 500 ليرة من فلوس الشباك. 500 ليرة؟ هذا كتير يا شيخ سلام. مش كتير أبدا، هدية بسيطة لأحسن معجب بفن سمعت عنه لغاية النهاردة. لكن يا شيخ سلام. تعالي بقى معايا. الشيخ سلامة ما بيرجعش في كلامه أبدا. بقولي يا عزيز، مفيش جوابات جاتني من مصر. أنا قلقان أوي، يا ترى الجماعة عاملين إيه في مصر؟ ده بدل ما تقوليلي حمد لله على السلامة. ده كلام بلدي يقولوه الفلاحين. أنا عايز أعرف سر الغيبة الطويلة دي إيه؟ شغل يا خديجة، أنت ما بتقريش الجرايد؟ أنا ما بسألكش على كلام الجرايد، بسألك كنت فين وكنت بتعمل إيه؟ كنت بغني يا ستي وأمثل وأتعرف على ناس وأكسب دعاية لنفسي وللجو ولبلدنا. من غير ما تفكر لحظة واحدة في بيتك، في مراتك، في ولادك؟ بعتلي جوابات كتير يا خديجة، ما كنتش بتردي ليه؟ يعني ما انتش عايز تعترف؟ تعترف بايه بس؟ روح يلا كده جهز لنا الغدا، احسن انا واقع من الجوع ووحشني قوي صنع ايديك. لا ما تلفتش في الدور. اذا كنت مش عايز تكلمني عن الماضي، كلمني عن المستقبل. المستقبل في علم الله. ناوي تعمل ايه في المستقبل؟ ناوي تشتغل في التياترو برضو؟ طبعا، هو ده سؤال برضو؟ يبقى لازم تختار، يا انا يا التياترو. بلاش هزار ومال، روحي هات لنا لقمه ناكلها. تختار ايه؟ انا ولا التياترو؟ اخذي الشيطان يا خديجه، انا واصل تعبان من السفر. تختار ايه؟ انا ولا التياترو؟ انا يستحيل اسيب التياترو طول ما انا على قيد الحياه. خليكي اعلم. ده اختيارك بقى. حاضر، انا سايبه لك البيت. ما تقوليش كلام تندمي عليه تاني يا خديجه. اندم؟ انا ما ندمتش في حياتي الا على حاجه واحده بس، ان نزلت من مستوايا واتجوزتك انت يا فلاح. انت كذبي، اخلصي. ايوه كده، اظهر على حقيقتك. انا عرفتك من زمان وساكته، لكن لا، خلاص انا ماشيه. ربنا يشهد على اني ما غلطتش في حقك مره واحده. انت حره، اللي انت عايزاه اعمليه. انا هسيب البيت، هاخد الاولاد واسيب البيت، لكن ما تفكرش انك هتخلص مني بسهوله. ده انا هجرجرك في المحاكم والنيابه والسجون، وهبهدلك في الدنيا كلها، وافرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. الله يسامحك يا خديجه. اتفضلي اتفضلي بقى، روحي مطرح ما انت عايزه. ولادك ولادك انا هحرمك منهم وهحرمهم منك، عمرك ما هتشوفهم تاني ابدا. هربيهم على انهم يكرهوك، على انهم يشتموا فيك. افتكر كلامي يا سلامة، كل ما تحصل لك بلوة ولا مصيبة، اعرف اني انا وولادك السبب، ولنا قاعدين نشبه فيك. انا وانت يا سلامة. والزمن طويل. واحد شيشة فلاح وحمية. هات يا منصور. الاخبار ايه النهارده في الجرنان يا حسن افندي؟ اسمع يا سيدي. ايوه يا سيدي سمعني. مساء اليوم يسافر حضره الممثل البارع والمطرب المتفنن الشيخ سلامة حجازي مع جؤته الى ربوع الشام، بناء على طلب اهل الادب ومحبي هذا الفن في هاتيك البلاد. عيني عيني. ولا شك انه سيصادف من الشاميين ما يصادفه عندنا من الاحتفاء والإقبال، لأن الجميع قد عرفوا ما يبذله حضرته من العناية في فن التمثيل، حتى أصبح جوءه من خيرة إجواءنا العربية. فندعو له بالتوفيق والنجاح ورجوعه إلينا سالما، ليحيي لنا ليالي الشتاء برواياته الشائقة. وقد طلب منا حضرته أن نشكر بلسانه جميع الذين آذروه ونشطوه في مصر، سواء كان بكتاباتهم او باقبالهم على مسرحه. ايه يا بخت السوام بيه، زمانهم دلوقتي قاعدين في التياتر ويسمعوا صوت الكروان. Hey, hey, hey. ارتاح يا شيخ سلامة، انت تعبت قوي للادي. ارتاح مين يا نورهان، ده انا سعيد وفرحان بالنجاح اللي انا حققته للادي. طب بس اشرب اليانسون. اتفضل اتفضل يا جناب الناظر، اتفضل. حضرته ناظر مدرسة مدحت باشا الخيرية يا شيخ سلامة. اهلا وسهلا يا شيخ سلامة، يا فنان يا عظيم. بنريد نهنيك، بنريد نمدحك، بنريد نقول فيك قصايد شعر. تعيش يا حضرة الناظر، تعيش. بنريد كمان تتكرم وتتعطف وتعمل حفلة خصوصي باسم الجمعية، جمعية الاتحاد والترقي لمساعدة المدرسة تبعنا، واللي تطلبه انت والجوك ما بيكتر عليك. عنيا الاثنين يا حضرة الناظر، بس ليا شرط واحد. خير؟ اني اقدم الحفلة مع الجوك بالمجان. هذا ما بيصير. وليه تحرمني من شرف فعل الخير؟ أنا وجو يا سيدي هنقدم حفلة مخصوص لحساب المدرسة. وتفضل، هذه كمان ورقة بمئة جنيه من جيبي الخاص. الله يديمك يا شيخ سلام، إلى الله بيعطيك العافية. هذا الفن والأخلاق والشهامة العربية، وإلا ما بيصير. قل لنا على اليوم اللي يناسب الجمعية يا جناب الناظر وإحنا نقدم الحفلة. من عيني دي ومن عيني دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة، أنا عازمكم كلكم على العشاء في غوطة دمشق. ولو إني تعبانة إنما ما أقدرش أقول للأكل لا أبدا، عيب. يلا بينا. انت نسيتني يا شيخ سلامة ولا ايه؟ شكلك مش غريب عليا، انت مين يا حبيبي؟ اصع، انا بلدياتك، انا سيد درويش. اهلا اهلا. ايه ده يا ابني ده؟ انت اتغيرت قوي، تخنت كتير. اصلا انا بدخن على الهم يا شيخ سلامة. تعال تعال احكيلي. انا ما شفتكش من امتى؟ من امتى؟ انا فاكر يا شيخ سلامة، من ليلة ما قدمتني على سياترو برينتانيا اغني بين الفصول والناس ضربوني بالبيض والطماطم. الناس لسه ما حستش بألحانك يا سيد. عمرها ما هتحس بيها. انا خلاص زهقت يا سلامة، انا هرجع اسكندرية. انا جيت اسلم عليك قبل ما امشي. كلامي ده اللي بتقوله ده؟ سنة واحدة تعب تخليك تيأس؟ ما هو مش باين لها نهاية يا شيخ سلامة. أنا كنت غلطان اللي قليت عقلي وسبت اسكندرية. هناك كانت الناس عارفاني والحال ماشي، وهنا برضو الناس هتعرفك وتحبك. وحالك هيمشي 24 قراط وهتبقى مش ملاحق على الإنتاج. بس أصبر يا سيد، أصبر. الفن كله تعب، لكن هو ده طريقنا اللي اخترناه واللي هنكمل فيه. دي رسالتنا يا سيد. مانيش قادر يا شيخ سلامة، مانيش قادر. أنا تعبت خلاص، تعبت قوي، اتبهدلت. ولا يهمك، الراجل مفيش شيء يعيبه أبدا. أنا رقدت في السرير 3 سنين ما خلانيش أشد حيلي وأرجع للدنيا إلا المغنى. يا سيد أنت فنان عظيم، أنت خليفتي في المزيكا، وأنا إذا مت هموت مطمن بوجودك. ضيعش عشمي فيك ابدا. لا معاش اللي ضيع عاش ملك يا شيخ سلامة. بس اعمل ايه؟ اصبر اصبر اصبر. بيقولوا ان مشوار الالف ميل اللي يبتدي بخطوة واحدة. انا واثق ان الناس لما تسمع الحانك وتفهمها هتحبك وهتتفتح لك ابواب السماء. انا واثق. يلا بينا. على فين؟ البنسيون عندي في مصر الجديدة. نسهر سوا وتسمعني اخر الحانك. ما بلاش الليلات يا شيخ سلامة. دي ليلة عيد يا سيد. اسهر مع بلدياتك. يلا بينا يا راجل. زمان عمتك نورهان عامله لنا صينيه رواق معتبره. روح وقف لنا حنطور على ملبس الطربوش والبلطو. شايف يا سيد؟ شايف بلدنا مصر حلوه قوي. يا سلام، ده كفايه الواحد يمشي فيها علشان يحبها يحبها ويحبها ويضحي عمره علشانها. واني واني بنحبها قوي يا شيخ سلام. وده اللي معذبني. انا عندي خير كتير عاوز اديهولها بس ما هياش عاوزه. ما تخافش، هتاخد منك هتاخد منك كل اللي عندك. مصر كريمه وبتحب اولادها. اصبر يا سيد، اصبر اصبر واشتغل وشوف مصر هتعمل معاك ايه. بص حواليك، شوف الناس حلوين ازاي. يا سلام، الناس دول هم مصر. شايف قلوبهم منورة ازاي؟ اي شيء بيفرحهم واي شيء بيزعلهم. وانا وانت منهم. بس ربنا ادانا حاجة، ادانا الفن، وعلينا اننا نوصل لهم الفن بتاعنا علشان نسعدهم نسليهم نصحي فيهم اكرم واملى المشاعر. يا سلام على مصر وحلاوة مصر. يا سيدي وادي احنا وصلنا. اتأخرت كده ليه يا شيخ سلام؟ معلش يا نورهان، انما انا محضر لك مفاجأة حلوة. جايب لك ضيف من بلدياتي. ها؟ الشيخ سيد درويش. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلوا. اتفضل يا سيدي اتفضل. بس مش عاوزين نزعق عشان مدام ماركو صاحبة البنسيون نايمة. بقى حتى الكلام هيحرموه علينا. طب تعالوا تعالوا، انا الاوضه بتاعتي فيها بلكونه حلوه، نقعد فيها ناكل الرقاق بتاع نورهان ونغني ونضحك ونفتكر ايام زمان. يلا بينا. يلا. مع الليل والهوى والصحبه الحلوه ومصر الغاليه. ربنا يديلك الصحه يا شيخ سلامه. اعمل لكم بقى القهوه؟ ما فيش مانع يا نورهان. الله، ايه الحكايه؟ الله، ايه الحكايه؟ الله، مالك يا شيخ سلامه؟ الوجع اللي بيجيني ده جاني. بس صعب قوي. استهتري يا رب. سلامتك يا شيخ سلامة، سلامتك. سلامتك يا شيخ سلامة. الله، ما فيش حكيم؟ الشيخ سلامة بان عليه تعبان قوي. الحكيم بتاعه في الشارع اللي جنبنا. انا ريحان. وانا جاي معاكي. يا سيد يا سيد. نعم نعم يا شيخ سلامة. حط اسطوانة من بتوعي في الصنوغراف. تونسني على ما ترجعوا. حاضر حاضر يا شيخ سلام. احنا مش هنغيب، احنا راجعين لك حالا. يلا يا ست نورهان. ذبول شبابي وفقد البصر مصابا قد أورثاني الكبر. ذبول شبابي وفقد البصر مصابا قد أورثاني الكبر. ذبول شبابي وفقد البصر مصابان قد أورثان الكبر. تفاكر يا سلامة لما كنا بنلاقي نفسنا في شوق كنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنتوجه بقلوبنا الى الله ونؤذن. أذن يا سلام. أذن يا سيدنا الشيخ. أذن يا سيدنا الشيخ. مش قادر. أساءت إلي ظروف الزمان. أساءت إلي صروف الزمان وسود حظي وسود حظي بياض البصر. وناصبني الدهر حربا وانا وناصبني الظهر حربا وانا وما حارب الظهر الا انتصر. وظهري احنته شيخوختي وظهري احنته شيخوختي ونغص عيشي ونغص عيشي سن الكبر. كنتم مع رحلة الكروان سلام حجازي، تمثيلا صلاح ذو الفقار، غناء عبد الحليم مشهور، الموسيقى التصويرية والإشراف الغنائي سامي نصير. سلام حجازي مسلسلة من تأليف صلاح طنطاوي، الإخراج فؤاد شفعي. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.